لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يفضله على الإنفاق من الذهب والفضة وعلى مجالدة العدو بالسيوف، وما ذلك إلا لأن الذكر يشرف بالمذكور، والمذكور هو الله تبارك وتعالى رب العالمين خالق الناس أجمعين والمتفضل بنعم الدنيا والدين. فإذا سبح المرء ربه وهلله وكبره وحمده وتاب إليه واستغفره صار من أشرف الذاكرين لله عز وجل، وأن يكون ذلك بالقلب واللسان، أي ما نطق به بلسانه يعتقده ويعيه بقلبه، فيكسب من الأجور ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، والخسران للغافلين، الخسران للغافل الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا في بعض الأحيان، فهو يخسر أوقاته، يخسر الأوقات التي ربح فيها الذاكرون ما لا يحصيه إلا خالقهم. والذكر عبادة من أجل العبادات ومن أسهل العبادات، لأنه لا يكلف عنة ولا مشقة، بل هو ذكر الله بالقلب واللسان. فيفوق في الأجر جميع الأعمال. وقد سبق بيان أن منه الواجب ومنه المستحب، فالواجب ما وجب ذكره شرعا كالذكر في الصلاة من تكبير وقراءة وتسبيح وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء، وذكر كذلك عند ذبح الذبيحة من الواجبات، عند الوضوء من الواجبات كذلك، وما عدا الواجب فهو مستحب وفيه الأجر الكبير كما سمعنا في هذه الفائدة، بل وفي الفوائد التي مضت مما ذكره هذا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. نعم. الرابعة والأربعون: أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكر. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا، قال: اذكرني كثيرا، ما ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقد ذكر البيهقي في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال: قال موسى عليه السلام: يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا رب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط وإذا بلت. قال: فقال: وإن كان؟ قال: يا رب فما أقول؟ قال: تقول: سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. قلت: قالت عائشة:

يذكر الله بما شاء من أنواع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ويقرأ فنون العلم ما يشاء قبل أن يغتسل، ويسبح ويحمد الله ويذكره، ولا يقرأ القرآن عندما يكون جنبا حتى يغتسل. فمن عمر أوقاته بذكر الله نال من الأجور ما لا يحصيها إلا الله عز وجل. والذكر كما سبق لا يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان والقلب. فالذاكر بلسانه وهو لاهي وغافل أجره قليل، والذاكر بقلبه ولسانه هذا له الأجر الكامل على ذكره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: هل في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مجاز؟ يقول السائل: هل في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مجاز؟ هذا فيه تفصيل فيما يتعلق بآيات الأسماء والصفات لا مجاز فيها عند أهل السنة، ومن جعل فيها مجاز فقد وقع في البدع المضلة. وأما بقية الآيات فإذا جاء فيها شيء من المجاز فلا حرج في ذلك، فقد رأى جمهور أهل العلم أن في بعض الآيات مجاز وهو الحق، ولا يقدح ذلك في القرآن. فقالوا في قول الله عز وجل: جدارا يريد أن ينقض، قال جمهور أهل العلم: نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز، لأنه ليس له إرادة. وقالوا في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، فتوجيه السؤال للقرية مجاز، والمراد أهلها، لأن البنيان لا يسمى قرية إلا بسكانه، فإذا لم يكن هناك سكان يسمى خربة وأطلال ولا يسمى قرية. وهكذا في بقية بعض الآيات كما ذكر ذلك علماء البلاغة. والمقصود أنه لا حرج من وجود آيات في القرآن فيها مجاز، إلا أن آيات الأسماء والصفات لا مجاز فيها بحال من الأحوال، وإنما كلها حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل يجوز للأب أن يشترط على من يتزوج ابنته أن لا يتزوج عليها؟ وما الحكم إذا وافق الزوج ثم نقض هذا الشرط بعد ذلك وتزوج على ابنته؟ له إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى المصلحة في هذا الشرط له أن يشترط، والمتقدم لخطبة ابنته بالخيار، إن أراد أن يقبل الشرط وجب عليه الالتزام به، وإن رأى بأنه لا يطيق أن يتحمله ترك. نعم. وآخر سؤال يقول: وما الحكم إذا وافق الزوج ثم نقض هذا الشرط وتزوج؟ الذي يظهر قواعد الشرع أنه إذا وافق أولا ثم نقضه أو لم يستطع أن يوفي به فالمرأة تكون بالخيار في فسخ نكاحها وعدم فسخه، ولا يستطيع أن يلزمها بالبقاء معه لأنه شرط على نفسه شرطا ولم يوفيه. وفي الحديث أحق ما يوفى به من الشروط في النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر، ما معنى ينشر الرأس؟ هل معناه أن ينقضه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم أحسن. أما الرجل صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر. نعم، معناه ينثر الشعر لا يكون كالمرأة مظفر، وعليه أن يبالغ في الاغتسال حتى يصل أصول الشعر، فيدخل أصابعه في أصول الشعر ليصل الماء إلى الجلد ويعم ذلك بالبدن، يعم البدن بالاغتسال. بخلاف المرأة فإنها إذا ضفرت رأسها ضفائر فإنها لا تنقض الضفائر ولا تنشرها، لا يلزمها ذلك، بل تحثو عليها حثيات من الماء حتى تظن أنها قد أوصلتها الماء إلى شعرها وجلدها، جلد الرأس. مقصود أنها لا تنقض ضفائرها. نعم. بالنسبة لغسل الحيض، الحائض تنقض للحيض النفساء تنقض شعرها. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما حكم غيبة الكافر؟ أن يغتاب كافرا؟ الكلام له مقاصد، فإن كان في ذكر الكافر وبيان ما هو عليه من الكفر وذمه بذلك لا حرج، وأما ذكره بما ليس فيه كالزنا أو السرقة أو ما شاكل ذلك فيصون الإنسان لسانه عن الكلام بها. أما الكافر لا حرمة له، لكن لا يكذب عليه ويذكر بما هو فيه من الشر ليحذره الناس وليبغضوه، البغض الذي يستحقه وأمر به الشر بغضا كاملا، لهذا قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب خسرت، فذمه الله تبارك وتعالى في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، وذم أهل النفاق وبين مساوئهم وأخطارهم ليحذرهم الناس. فالكلام له أسباب وله أغراض لابد من النظر فيها. نعم. قضية أنه لا يدخل الجنة أحد وله عند أحد من أهل النار، حديث ثابت، حديث عبد الله بن أنيس ثابت، لأن الله عز وجل حكم عدل فلا يترك ظالما ينصرف من موقف القيامة حتى يقتص منه لمن كان مظلوما سواء من الكفار أو من المسلمين. وفي الأثر أن الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله والشرك والكفر، وديوان لا يتركه الله وهو مظالم العباد فيما بينهم، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما كان في حق الله من تقصير أو معصية استحق أصحابها العقوبة فعفى عنهم فلم يعاقبهم. نعم. أحسن الله إليكم. هل تجوز المشاركة في معرض يتضمن المنكرات من أجل الدعوة إلى الله؟ الداعي إلى الله إن رأى منكرا في مكان ما فاستطاع أن ينكره وأن يغيره فإنه يدخل مع القوم الذين هم في المنكر ويغير بما استطاع من الكلام والموعظة، فإن استجابوا إلا وجب عليه الانصراف حتى لا يشاركهم، لأن أصحاب المنكرات معرضون للعنة الله تبارك وتعالى لأنهم مجاهرون بها، وإذا رأى بأنه لا يسمع له كلام ولا قدرة له على التغيير فعليه أن يعتزلهم ويبغض المنكر بقلبه ويبغض أهله كذلك. الله أعلم.